طيب نأخذ آخر حديث نناقشكم فيه هذا اليوم، حديث أبي ثعلبة الخشني. أبو ثعلبة رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، ما هي وأين كان؟ نعم، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم جواز استعمال أواني المشركين. أين كان هو؟ كان في بلد كفر. من أي نوع من أنواع الكفر؟ كفر مجوز، أهل كتاب. سأله عن أي شيء؟ عن جواز استعمال آنيتهم في أي شيء؟ في الأكل، في الأكل والشرب أيضا. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ جواز يجوز استعمال، قال كلوا فيها لكن إذا ما تطهيرها. نعم، لو قال لا تستعملوها إلا للحاجة غيرها فاغسلوها ثم استعملوها. نعم، لماذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لنجاستها؟ قلنا لأن الكفار يكون فيها النجس كالخنزير ويشربون فيها خمر على القول من القول. نعم، وقيل أيضا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليقل احتكاية المسلمين بالكتابيين. قلنا هذا مردود أن الله ذاك الزواج من نسائهم. قلنا أيضا لكي لا يكون المسلم في تحت، كان يصير من التدرج، كان أخذنا سلفنا من الكفر. قلنا هذا سبب أن يتوفد. إذن لا بد في النهي من علة، لا بد في هذا النهي من علة. نعم، ذكرها الأولى أن الكتاب لا يتنزهون في النجاسات ويقولون الميتة هذا الأقرب، هذا الأقرب. ها؟ نعم، فإذا قال هذا دليل على نجاسة الخمر، إيش نقول؟ لا، ولكن هل كذلك علة لأن الخمر محرم علينا ولو كان قليلا مع أنها طاهرة لكن تحرم علينا، فإذا كانت تبقى في هذه الآنية لا يلزم من كونها محرم أن تكون نجسة، لأنه ليس كل محرم نجس، قد يكون شيء محرم وهو طاهر. إذن حكم استعمال آنية الكفار للحاجة، الجواز عند الحاجة والضرورة. طيب، إذ لو دفعوا لنا آنية نظيفة أقول لا لا لا، لا تجاملني، بس لا تجاملني. أعطوك صحن يدوب خرج من الآلة على الغاسلة، نعم. يا يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وليد، حديث عمر بن حصين الذي ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، ما سببه؟ أننا صحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث اثنين من الصحابة لكي يبحثوا لهم الماء للوضوء يتوضأوا به، ووجدوا هذه المرأة المشركة، فلهذا زادت. إيش المزادة؟ مزادة هي قلنا قربتين بينهما جلد، وقيل أنها عميقة، قيل أنها تكون عميقة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء منها بهذه المزادة. لماذا أدرج المؤلف هذا الحديث في هذا الباب؟ من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة توضأ المزادة مرأة مشركة، يعني هذا المشركين هم الذين أتوا بهذا المزادة، هم الذين صنعوا هذه المزادة، يعني دبغوا هذا الجلد. من أين تكون المزادة؟ من جلد غالبا المعزة ومشي هكذا. نعم، والمشركين هم الذين تولوا بدبغها، يعني وصنع المزادة من هذا الجلد توضأوا منه، فيدلوا على جواز ذلك وأنه لا ينجس. يجوز الإناء، نعم يجوز أن يتوضأ الإنسان من إناء الكافر. الكافر أجب، نعم يجوز. صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح هل يجوز تضبيب الإناء بالفضة؟ نعم. نعم ضببه. ما هو التضبيب؟ نعم يجوز التضبيب إذا بالفضة والذهب لا يجوز. إذا ضبب الإنسان إناء بالفضة هل يجوز إذا شرب أن يباشره بفمه؟ إذن يجوز بلا كراهة. نعم يا نشيب مثلا تضبيب الفطر لأن كله لحاجة، يعني إذا لم يوجد شيء آخر غير فضة تضبب النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الحاجة. نعم هو للحاجة. إذا وجد شيء غير الفضة فهو الأولى، فهو الأولى، لأن الفضة مهما يكن لها قيمة، لها قيمة. نعم. توفيق، هل يجوز أن يتخذ الإنسان عروة من فضة، عروة الإناء مقبضه؟ لا يجوز. لماذا؟ الدليل لا. أنت إيه، ولكن هذا فيما لو شرب في الإناء، هذا ليس بإناء، هذا مقبض عروة فقط. نقول الذي اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان للحاجة فقط. هل يمكن أن تذكر لنا النجاسات بأقسامها حاتم؟ كيف؟ أي ولو ما حضرت، ما حضرت في باب إزالة النجاسة وبيانها. حضرت. يلا بدر. القصد إلى يعني حسب نقسمها نجاسة حكمية أو عينية، ونقسمها نجاسة يعني مغلظة ومخففة ومتوسطة. ما هي العينية؟ النجاسة العينية هي يعني النجاسة اللي نجسة في عينها لا تظهر إلا بالاستهلاك. مثال نجاسة في أو البول والغاء. نعم أو البول. هل البول يطهر؟ خلينا نناقش هذه المسألة، ما ناقشنا فيها ظن. هل البول يمكن أن يطهر؟ هو نجس العين أم لا؟ نجس العين. هل يمكن أن يطهر؟ لو قال قائل إن هناك سائلا أو كيمياوي يوضع فيه فينقلب إلى ماء، موجود هنا؟ والله صعب أن يطهر، صعب. نعم البول صعب حتى ولو طال مكثه وطال بقاؤه، لكنه لو اختلط بمياه المواسير يعني مجاري المياه فهذا كما تعلمون فإنهم يتوصلون إلى تطهيره، وهذا لا بأس. إذا لم يبقى الأثر فإنه لا بأس. ما هي النجاسة في تعريفها أنت؟ النجاسة هي عين مستقذرة شرعا. عين مستقذرة شرعا. النجاسة المخففة يا جمال ما هي؟ مثلا كالسكر لن يكون طعاما. الصبي نجس؟ لا، أنت قلت قصر. بول الصبي الذي لا لم يأكل لا يأكل الطعام أم لا لم يأكل؟ لا يأكل، هو اللي بعمل الحليب يشرب الحليب، لكن الطعام لا يأكل الطعام. في الغالب كم يكون سنه؟ لماذا قلنا أن النجاسة نجاسة بوله نجاسة مخففة؟ لا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام، أي يكفي الرش حتى يكفي. والأصل في البول يغسل ولا ما يغسل، لكن هنا والرش هل يشترط له عصر ودلك؟ لا. ما هي النجاسة الحكمية؟ النجاسة الحكمية قلنا نعم فقسم قم قسم من ثلاث. لا لا لا لا لا لا لا تزول. قلنا النجاسة الحكمية هي التي في الأصل أنها عين، ولكن تلطخ ب عين ظاهر، عين ظاهر قلنا وتلطخ ب يعني ثوب مثلا، ثوب فيه بول، أنا أقول هذه نجاسة عينية حكمية. تمام. النجاسة بماذا تزول؟ الذين قالوا أنها لا تزول بالماء منهم لا تذكر. نعم. جمهور أهل العلم ومنهم الحنابلة رواية في المذهب. نعم. كالريح وغير الشمس والريح أيضا. الحك مثل لو كانت النجاسة في مكان على مكان الرطب وأزالها تزول ولا ما تزول؟ تزول على الراجح. من الحنابلة من اختار هذا القول؟ من هو؟ جمال ابن عقيل شيخ الإسلام تيمية رحمهم الله. تمام. هذه المسألة قررنا لها قاعدة نريد أن نذكرها. لا جاي مزيل. هل الأصل في الأشياء يا توفيق الطهارة أم النجاسة؟ الأصل في الأشياء يعني أنت مثلا في مكان احتجت لأن تصلي، وجد ثوب وما عندك ثوب يستر عورتك، هل تحكم على هذا الثوب بالنجاسة أم بالطهارة؟ ملبوسه مو جديد تحكم عليه بالطهارة، لكن لو قام ما يدعو إلى الشك فيه. لا الآن قام عندك شيء يدعو إلى الشك فيه تبنى الأصل؟ كيف نتحرى يعني؟ الآن أهب أنك وجدت رائحة فيه أو لون ولا تدري هل هي رائحة بول أم رائحة لصقة مثلا، أو لون بول أو لون مادي رمان أو شيء على غلبة الظن، عندك شيء تستدل به؟ نسيت. نعم. هناك قاعدة إذا زال اليقين يعمل بغالبية الطب استقام؟ لا. إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن. إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن. من أين استنبط العلماء هذه القاعدة الفقهية؟ يوسف ما شاء الله أنت دائما نجلس بعيدا عني، لأن كل ما تبع لأنك تصحو أكثر. نعم. نعم.

الطيب يعفى عن يسيره. لبن الحمار شم سؤره، ماذا نقول في سؤره؟ ما هو السبب الذي جعل سؤره طهر؟ وما الدليل؟ نعم لا لا لا، العرف لا يدل على شيء، العرف لا يدخل في هذا الباب يا سفيان، لا تلخبط الأمور. العرف الدليل هنا القياس، القياس مع لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في عدم في طهارة سؤر الهرة، قال إنها من الطوافين عليك. فهنا لما كان الإبل أيضا، حتى القياس أنا أنازع فيه، حتى القياس أنازع فيه، لأنه إذا قلت القياس قد تطالب بأن تقيس جميع من يطوف على الأواني بالهرة، ومن ذلك الكلب. ولكن في نص نعم، ولكن نعم أنا الذي أرى أن يعني عدم بيان ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة استعمال الحمير في ذلك الوقت، هذا أظنه أقوى، لأنه لو كان سؤرها نجس لنص عليه. نعم، ونضيف مسألة التطواف وأن الحمير من الطوافين، نضيف هذه، لكن نعلل أيضا قد نستدل بعدم بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحكم مع كثرة ملابسة الناس للحمير. اللهم صل وسلم. ولم يبين النجاسة الكلب كاملة، ولكن يبين النجاسة في الولو، كذلك في الحمار ربما بين النجاسة في النهي عن الأكل ولم يبين في لا، هو السور لا بد أن يكون معفي عنه، لا بد، لأنه لو كان، لأن بعض العلماء من يرى بنجاسته. كيف قلنا بعض العلماء من يرى بنجاسة سؤر الحمار؟ ذكرنا هذا المسألة، ذكرنا الخلاف ولا ما ذكرنا في البحث؟ ذكرنا ذلك. أيوة، السؤر كذلك يلحق به، السؤر يلحق بالخلاف، لكن الصحيح كما قلنا أنه يعفى عن سؤره ويحكم على سؤره بالطهارة وعلى مخاطه أيضا بالطهارة. عرقه ماذا تقولون فيه؟ طهر صح؟ دليل لقلنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يركبون هذا الحمار، ولم يعني أمرهم أن يبلغ، يعني لم يركبون أن يعرق الحمار، أن قصنا أن يتأثون وهم من العرق، صحيح. حاتم ماذا تقول في لحوم الحمر الوحشية؟ ما الدليل؟ هذا الدليل؟ ما يمكن هذا، كل ما لم يكن طوافا فهو حلال، الدجاج الطواف علينا وهي حلال. عبد الحكيم، الحمر الأهلية، تخصيص الحمر الأهلية بهذا الحكم يدل على أن الحمر الوحشية، ومما يدل أيضا صعب ابن جثامة. بالنسبة لما في مثل المذهب، هل في روايتين بطهارة العرق والنجاسة؟ في نعم رواية بالمذهب في المطولات ذكروا أنه نجس، هاي روايتين، روى ابن قدامة أنه طهر، نص ابن قدامة للطهارة. طيب الخيل ماذا تقولون فيها؟ هل هي مباحة محرمة؟